الله سبحانه وتعالى ذكر مدى الانحطاط الخلقي الذي وصل إليه هؤلاء، فقال ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه، قال ربنا تبارك وتعالى: سماعون للكذب أكلون للسحت، سماعون للكذب أكلون للسحت. ده كان حالهم. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى سلط عليهم عقوبات ما سلطها على أحد من قبل. قال ربنا تبارك وتعالى في شأنهم: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، رجزا من السماء. والرجز هنا هو الطاعون، ربنا ينزل عليهم طاعون وأمراض فتاكة. هل عادوا؟ لا، بل عادوا أشد وأسوأ مما كانوا عليه قبل ذلك، عادوا فغيروا وبدلوا، فكانت النتيجة: ضرب الله على قلوبهم القسوة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. هل عادوا وتابوا وأنابوا؟ لا، بل غيروا وبدلوا وحرفوا، فغضب الله عليهم ولعنهم، فباءوا بغضب على غضب، فباءوا بغضب على غضب. هكذا حكى لنا ربنا عز وجل. ويذكر ربنا عز وجل لنا تلاعبهم بشرائعهم، ويذكر لنا ربنا تبارك وتعالى تلاعبهم بشرائعهم، فيذكر لنا حال أصحاب السبت، وكيف أن الله عز وجل مسخهم قردة، أمة ملعونة، أمة مغضوب عليها في كل زمان ومكان. وسبب في ذلك عقائد ممكن، أفعال وحشية ممكن، أخلاقيات وسلوكيات ممكن، هذا كان حالهم. رب ولادكم على هذا المعنى، رب ولادكم على هذا المعنى، رب ولادكم على عداوة هؤلاء الإرهابيين، رب ولادكم على ده. النفوس بتاعت أولادنا الآن مهيئة، إحنا لو كنا قعدنا زمان مع أولادنا نحكي لهم ونكلمهم ما كانوش هيصدقوا، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يتولى هو تربية أجيال أولادنا، وهذه الأجيال من الشباب، الأجيال الجديدة دي، ربنا هو اللي بيربيها الآن، ربنا هو اللي بيربيها الآن، بيربيها على عداوة هؤلاء الذين لا يرحمون امرأة ولا يرحمون شيخا كبيرا ولا يرحمون طفلا صغيرا. رسالة تانية: تعاطفنا مش مع غزة وبس، احنا قضيتنا اكبر من كده. هما بيحاولوا دايما يختزلوا القضية الفلسطينية كلها، فمرة يقولوا لنا احنا هنغتزل القضية في غزة، ومرة تانية نختزل القضية في الضفة، ومرة تانية هنغتزل القضية في المسجد الأقصى. لا، الأمر عندنا أكبر من ذلك، الأمر أكبر من ذلك، لأن المؤمن يرى أن كل هذه الأرض الفلسطينية، بل كل أرض الشام، هي أرض مسلمة لابد أن يخرج منها المحتل، وكما كان لمصر كامل الحق أن تدافع عن دينها وتدافع عن أرضها وتبذل الشهداء من أجل طرد اليهود من بلادها، فكذلك أيضا حق لفلسطين المحتلة أن كلها تحرر من هذا العدو الذي احتلها وجلس في أرضها. علموا أولادكم أن القضية مش قضية جزء اسمه غزة ولا جزء اسمه الضفة، لا لا خالص. وعلموا أولادكم أن إراقة الدماء عندنا أعظم من هدم المسجد الأقصى. يا جماعة افهموني بالله عليكم، النبي صلى الله عليه وسلم وقف أمام الكعبة وقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك إلا أن حرمة المؤمن أعظم عند الله عز وجل منك، دمه وماله وعرضه. والمسجد الحرام والكعبة أعظم عند الله عز وجل من المسجد الأقصى. إحنا تفاعلنا لأن في بعض الأوقات هيقولنا خلاص إحنا نقتل ونسبي ونأخذ الأرض بس هنسيب لكم المسجد، لا لا لا، الحفاظ على دماء هؤلاء من الأولويات، من الأولويات الواجبة علينا. لازم نفهم إن الأرض دي أرض مباركة، أرض مقدسة، هي الأرض المباركة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: واحكوا لولادكم كده، احكوا لولادكم وقولوا لهم فلسطين هي الأرض المباركة اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. علموا ولادكم ان دي الارض المباركة اللي ربنا عز وجل قال فيها ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين. وعلموا ولادكم ان فلسطين هي الارض المقدسة، فالقضية عندنا قضية عقيدة. علموا ولادكم ان ارض فلسطين هي الارض المقدسة التي عناها الله عز وجل بقوله بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم ادخلوا الارض المقدسة. علموا ولادكم ان ارض فلسطين هي ارض المحشر والمنشر. علموا ولادكم ان هذه الارض هي مأوى الانبياء مهاجر ابراهيم عليه الصلاة والسلام. علموا ولادكم ان الارض دي هي التي كان فيها محراب السيدة مريم عليها السلام، وكان فيها محراب داود عليه الصلاة والسلام. علموا ولادكم ان هذه الاراضي هي مصر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. علموا ولادكم ان ربنا جعل في الارض المباركة دي المسجد الاقصى اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شانه وصلاة في المسجد الاقصى تعدل 500 صلاة في مسواه. علموا ولادكم ان القضية مش قضية غزة وبس، القضية قضية فلسطين كلها، القضية قضية دم اخواننا المسلمين اللي هناك، والقضية قضية الحفاظ على مقدساتنا اللي هناك. علموا ولادكم ان زي ما مصر كان لها كامل الحق ان هي تطرد اليهود بعد ما احتلوا ارضها، الفلسطينيين لهم كامل الحق ان هم يجاهدوا ويبذلوا ويضحوا من اجل تحرير كامل هذه الارض. علموا ولادكم ده.